وأما الآن مع الليلة العاشرة من شهر الحرم الحرام للعام 1421 من الهجرة النبوية الشريفة، من العلامة السيد منير الخداج وذلك في حسينية الخليج. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجين المظلومين. فداء لمثواك من مضجع تنور بالأبلج الأروع، فداء لمثواك من مضجع تنور بالأبلج الأروع، شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقع، وعثرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يبرع، وحيث صنابك خيل التراك جانت عليه ولم يخشع، وطفت بقبرك طيف الخيال بصومعة الملهم المبدع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة إصبعين تمد إلى عالم بالخنوع، والدار من ذو شرق مطرعين، فيا أيها الأطرف الخالدين فضا إلى الآن لم يشفعي، تقحمت صدري وريب الشكوك وضج بجدراني الأربع، ويا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، وابن البطين بلا بطنتين وابن الفطر حافر أنبعي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة ثلاث نقاط. النقطة الأولى في إناطة الخير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنقطة الثانية في بيان ارتباط الآية المباركة بهدف معركة كربلاء، والنقطة الثالثة في الحديث عن شعيرة المنبر الحسيني. نجي الآن إلى النقطة الأولى. ربما هنا يتوجه سؤال عند الإنسان، هل من المعقول أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا في تفضيل الأمة على سائر الأمم؟ يعني الآن هل من المعقول أنا بمجرد أن أقول لولدي يا بني لا تسمع الأغنية، يا بني حافظ على الصلاة، بمجرد هذا أصير خير الناس؟ هل بمجرد النهي عن المنكر تكون الأمة الإسلامية خير الأمم؟ الأمة الأخرى تفوقت في مجال الثروة العلمية والثروة التكنولوجية وتعملقت في الفضاء وسيطرت على معادن الكون وبركات الكون، ونحن نقول بأننا خير أمة. لما؟ لأننا نقول لأولادنا لا تسمعوا أغاني وحافظوا على الصلوات. هل هذا معقول؟ كنتم خير أمة فقط لأنكم تقولون لأولادكم حافظوا على الصلوات ولا تسمعوا الأغاني ولا تقيموا العلاقات الغير مشروعة. هذا هو فقط. كيف تناق حضارة الأمة وكيف تناق فضل الأمة بمجرد ألفاظ يقولها البعض للبعض الآخر؟ سؤال وجيه. كيف القرآن يعتبر الخير والفضل متوقف على ألفاظ يقولها الأب لولده أو الصديق لصديقه أو الجار لجاره أو الأخ لأخته؟ ألفاظ. لا تسمعوا أغاني، صلوا، تقيموا علاقات غير مشروعة، ديروا بالكم، صوروا خوش أوادم. بمجرد هذه الألفاظ تكون الأمة خير الأمم؟ هذا أمر غير معقول. إذن كيف القرآن الكريم يعلق الخير على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. لما؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا السؤال محتاج إلى جواب، فما هو الجواب؟ الجواب أن السؤال ركز على أن النهي عن المنكر هو النهي اللفظي، وركز على أن المنكر هو المنكر السلوكي، فاستغرب كيف يعلق الخير كله على نهي لفظي عن منكر سلوكي. شخص يستمع أغنية، هذا منكر سلوكي، وأنا أجيء له فأقول لا تسمع الأغنية، هذا نهي لفظي، ظن السائل أن النهي عن المنكر هو هذا، نهي لفظي عن منكر سلوكي، وانتهى الموضوع. إذا كان النهي عن المنكر مقتصرا ومتقوقعا في النهي اللفظي عن المنكر السلوكي فالأمر سهل. إذا بإمكان الأمة أن تكون خير الأمم إذا أشاعت في أسرها وفي علاقاتها النهي اللفظي عن المنكر السلوكي وتكون خير الأمم انتهت المشكلة. هكذا لا. النهي عن المنكر لا ينحصر في النهي اللفظي، والمنكر لا ينحصر في المنكر السلوكي. هل أشرح لك الموضوع؟ فالتفت إلى عمق الآية المباركة. المنكرات على مستويات ثلاثة: المستوى الفكري، المستوى الاقتصادي، المستوى الاجتماعي. المعروف ما كان سببا في المصلحة العامة للمجتمع، والمنكر ما كان سببا في حدوث المفسدة العامة للمجتمع. نحن الآن نعرف المعروف والمنكر بحسب الفهم العرفي لا بحسب الاصطلاح الفقهي. المعروف ما ساهم في المصلحة العامة، والمنكر ما ساهم في المفسدة العامة. نجي الآن على المستوى الفكري. تحدثنا في الليالي السابقة أن الحضارة الغربية من خلال العولمة، من خلال وسائل الإعلام، تبث إلينا مفاهيم فكرية مختلفة، منها أن السعادة هي السعادة المادية. أتريد أن تكون سعيدا؟ عليك بالسيارة الفخمة وبالأثاث الفخم وبالمنزل الفخم وبالرصيد المادي الضخم. من ملك رصيدا في البنك ضخما وملك سيارة فخمة وملك أثاثا فخما وملك منزلا فخما فهو السعيد. هذه هي الثقافة الغربية، هذه هي الثقافة الاستهلاكية، ثقافة الإعلانات، ثقافة الدعاية، ثقافة البرامج الدعائية والإعلامية التي تسيطر على القنوات الفضائية. السيارة الفلانية، المنزل الفلاني، الأثاث الفلاني، الجهاز الفلاني، ثقافة استهلاكية. طول الوقت أنت تعيش ثقافة استهلاكية تريد أن تقنعك أن السعادة في هذه. من ملك هذه السيارة وملك هذا الأثاث وملك هذا الجهاز وملك هذا المنزل فقد حصل على السعادة، هي هذه السعادة. طبعا هذا منكر فكري، هذا ليس منكر سلوكي، منكر فكري، منكر على مستوى الفكر وليس منكر على مستوى السلوك. هذا المفهوم منكر لأنه سبب في فساد المجتمع. السعادة هي السعادة الروحية، السعادة ترتكز على الكمال الروحي، على توازن القوى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن هذا المنكر مطروح. السعادة في الثقافة الاستهلاكية هي السعادة المادية، صح لو لا؟ زين، هذا منكر. منكر آخر: حقوق الإنسان أن يصنع كذا وكذا، حقوق المرأة أن تصنع كذا وأن تصنع كذا. هذه المنكرات الفكرية، وبعبارة أخرى نحن الآن نعيش صراع الحضارات، الحضارة الإسلامية مع الحضارة الغربية. نحن نعيش صراع الحضارات، الحضارة الغربية تطرح مفاهيمها من خلال القنوات الفضائية ومن خلال شبكات الانترنت. نحن نعتقد ان هذه المفاهيم ماذا؟ منكرات. لكن كيف ننهى عن هذه المنكرات؟ هذه المفاهيم، مفهوم السعادة، مفهوم حقوق المرأة، مفهوم حقوق الانسان، منكرات بحسب حضارتنا الاسلامية. لكن كيف ننهى عن هذه المنكرات؟ بالخطب، بالمنابر، بالمجالس، بالمساجد. طب بدل ما يفيد، اذا ما الذي يفيد؟ الذي يفيد النهي العملي. ما معنى النهي العملي؟ يعني ان تكون لنا نحن المسلمين قناة فضائية عالمية تتحدث عن حضارتنا وتتحدث عن فكرنا. هذا هو النهي عن المنكر. لاحظتم يا اخوان؟ ليس النهي عن المنكر باننا نصعد المنابر ونقول ايها الناس التزموا بالصلاة ولا تسمعوا الغناء. هذا وظيفة شرعية لا بد لنا ان نؤديها، الا ان النهي العملي اعمق من ذلك. لا يتقوقع فكرك في ان المنكر فقط هو سماع الاغنية، في ان المنكر فقط هو ان يعق الانسان والديه، والنهي عن المنكر هو عبارة عن ان تقف امام فاعل المنكر وتقول يا انسان جوز، اترك الاغاني، صير ادمي. وهذا النهي عن المنكر؟ لا. الحضارة الغربية تملك اعلام، اعلاما هائلا، كتبت منكراتها الفكرية عبر اعلامها. اذا اردنا ان ننهى عن هذا المنكر الفكري فلا بد ان يكون النهي نهيا عمليا، نهيا تطبيقيا. نحتاج الى قناة فضائية. الان المسلمون بجميع امكاناتهم المادية، شقد ثروات مادية يملكها المسلمون؟ الى الان لا يوجد للمسلمين قناة فضائية فكرية خاصة فقط بالفكر الاسلامي، تتحدث فقط عن الفكر الاسلامي، عن الحضارة الاسلامية، خلال الندوات، خلال مؤتمرات، خلال حوارات، خلال محادثات، فقط تطرح الفكر الاسلامي بنقائه وبصفائه. اذن اين النهي عن المنكر؟ اين النهي العملي عن المنكر؟ لاحظتم شو؟ تعال على المستوى الاقتصادي، ما هو البنك المسيطر على العالم اليوم؟ البنك الربوي. كل معاملاتنا اليوم مع البنك الربوي. في اي منطقة من العالم اين تذهب؟ اليوم البنك المسيطر على العالم هو البنك الربوي. المعاملة الرائجة هي المعاملة الربوية، وجميع المعاملات تتداخل معها او تتشابك معها. طيب انتم المسلمون تقولون الربا منكر من المنكرات الاقتصادية. الربا مزرع الطبقية في المجتمع، الربا موجب نعم تكدس الثروات عند الاغنياء وحرمان الفقراء من هذه الثروات. الربا يكون طبقتين، طبقة تملك الاموال وطبقة عاملة كادحة. الربا منكر من المنكرات، لكن كيف ننهى عن هذا المنكر؟ ننهى بالمنابر؟ دور على المنبر دعوا الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قولوا ما شئتم. هذا الحديث المنبري سوف يؤثر على طبقة خاصة، وسوف يؤثر على قطاع خاص، وسوف يؤثر على جماعة خاصة. لا نقول لا يجب، يجب ان نردع الناس وان نعظهم وأن ننبههم على الحكم الشرعي، لكن النهي عن المنكر يجب أن يخطو خطوة عملية. ما هي الخطوة العملية؟ البنك الإسلامي هي الخطوة العملية. الحضارة الغربية تقدم البنك الربوي، وأنت ماذا تقدم؟ تقدم الكلام المنبري وتقدم المواعظ المسجدية. إذن كيف ستنقذ ملايين المسلمين من هذا المنكر الربوي؟ إنما تنقذهم بالنهي العملي، تأسيس بنك إسلامي. توجد بنوك إسلامية في المملكة، في قطر، في الإمارات، لكن مستوى إقليمي. ليس عندنا بنك إسلامي له فعالية عالمية، له خارطة عالمية، جميع تجار المسلمين يتعاملون معه، مع أنه لو وجد البنك لربحوا من ورائه أرباح قد لا يربحونها في البنك الربوي. البنك الإسلامي له صيغ شرعية تستطيع أن توفر الربح الهائل الوافر لأصحاب الأموال ولأصحاب رؤوس الأموال. إذن يا أخي هذا منكر، لكن النهي عنه ليس بالنهي اللفظي، وإنما النهي عنه بتأسيس المؤسسة الاقتصادية التي تتدارك هذا المنكر. زين، تعال إلى المستوى الاجتماعي، تبهوا لي يا إخوان. الآن مثلا من المنكرات الاجتماعية ماذا؟ الفقر. ورد عن علي عليه السلام: ما دخل الفقر بلدا إلا وقال للكفر. خذ من معك، الفقر يجر إلى الفواحش، الفقر يجر إلى الجرائم، الفقر يجر إلى الأمراض النفسية، الفقر يعوق الطاقات عن الوصول إلى القمة. تقولوا بابا تقعدوا، ليش تقعدوا؟ فين تقعدون؟ هو يريد يروح ويروح منه. تقولوا تقعدوا، تقولوا تقعدوا، فأنا أنشر. الفقر يعوق الطاقات عن الوصول إلى القمة. أتدري إن في مجتمعاتنا الإسلامية طاقات هائلة تستطيع أن تصل إلى قمة الطب، تستطيع أن تصل إلى قمة الفيزياء، تستطيع أن تصل إلى قمة الفقه، تستطيع أن تصل إلى قمة الفلسفة. ما الذي يعوقها عن مواصلة الدراسة؟ الفقر. الفقر يعوقها عن مواصلة الدراسة. إذن هذا منكر اجتماعي. الفقر منكر من المنكرات الاجتماعية. كيف ننهى عن هذا المنكر؟ بالكلام، بالخطب، بارتجال البيانات. لا، ننهى عن هذا المنكر بتأسيس المؤسسات الخيرية التي تدعم هذه الطاقة. نحن الآن عندنا جمعيات خيرية، عندنا لجان أهلية. لو أن جمعياتنا ولجاننا الأهلية قامت بدراسة ميدانية، مسح ميداني إلى المدارس الابتدائية، المدارس المتوسطة، المدارس الثانوية في مختلف مناطق المنطقة، وجمعت الطاقات المؤهلة. أين الأذكياء؟ أين الذين يؤمل لهم مستقبل زاهر؟ قامت بدراسات ميدانية وجمعت الطاقات العقلية والذهنيات المتألقة. إذا جمعت هذه الطاقات وقامت هذه المؤسسات الخيرية بدعمها ماديا ومعنويا من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية إلى أن أوصلتها إلى القمة، لحصلنا على مستويات عالية في الطب، في الهندسة، في الفيزياء، في الفقه، في الفلسفة، في شتى المجالات. إذن الفقر منكر، لكن كيف نعالج هذا المنكر؟ ليس بالألفاظ، بالنهي العملي. بتأسيس المؤسسات الخيرية التي تهتم بالطاقات، تهتم بالقابليات، توصل طاقاتنا إلى القمة وإلى الذرة. إذن فهمنا ما معنى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نحن لسنا خير أمة بالنهي اللفظي، نحن لسنا خير أمة إذا ركزنا على المنكر السلوكي، نحن لسنا خير أمة إذا فهمنا الآيات بهذا الفهم الضيق، إنما نكون خير أمة إذا أسسنا وسائل الإعلام الكافية، إنما نكون خير أمة إذا امتلكنا وسائل إعلام قوية تحارب المفاهيم الغربية وتبين وجه الثغرة ووجه الخطأ فيها، إنما نكون خير أمة إذا أسسنا المؤسسات الاقتصادية التي نستثمر فيها أموالنا على طبق قوانين الإسلام، إنما نكون خير أمة إذا شجعنا المؤسسات الخيرية في تفعيل طاقاتنا وقابلياتنا الاجتماعية وزرعناها زرعا جيدا وحصلنا على القمم الفكرية من خلالها. إذن خير الأمة، حضارة الأمة ليس في النهي اللفظي عن المنكر السلوكي، خير الأمة وحضارتها في النهي العملي عن المنكرات على مختلف المستويات، المستوى الفكري أو المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي. وهذا ما أشار إليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني شنو؟ بالعصا؟ لا، بالإهانة؟ لا، فليغيره بيده يعني بالطاقة، اليد كناية عن بذل الطاقة وبذل القدرة، يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدراتهم، فاليد كناية عن القدرة، فليغيره بيده يعني فليبذل قدرته وطاقته العملية في سبيل القضاء على المنكر. المهم هو النهي العملي يا إخوان، وهذا هو خير الأمة على سائر الأمم. الأمة التي تعتمد على نفسها وتستقل بإرادتها، الأمة التي تفعل طاقاتها وتفعل مواهب أبنائها في سبيل القضاء على المنكرات ستكون خير أمة يوم من الأيام، وستتعملق كما تعملقت الأمم الأخرى. إنما تعملقت الأمم الأخرى لأنها اعتمدت على إرادتها وعلى تسخير طاقاتها وعلى تفعيل مواهبها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحسين الذي خاض معركة دامية، الحسين الذي خاض معركة انتحارية، الحسين لم يكتفي بالانتحار وإنما قدم أولاده وأطفاله وما عنده، كل شيء قدمه وبذله. لماذا؟ لماذا خاض المعركة الانتحارية وهو يعلم مسبقا أنه لن يحوز نصرا عسكريا أبدا، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبة. إذن لماذا خط المعركة الانتحارية؟ لماذا؟ هذا الحسين المعركة الانتحارية من أجل تحقيق الهدف القرآني. فالقرآن يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. القرآن يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالحسين انصهر بالقرآن، تفاعل مع القرآن. الحسين هو القرآن الناطق، والقرآن هو القرآن الصامت. ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم كتاب ناطق. الحسين قرآن ناطق، الحسين قال ما قاله القرآن. ما خرجت أشرا ولا بطرا، لا أطلب مالا ولا أطلب ثروة ولا أطلب شغبا ولا مفسدا ولا ظالما، وأنا لم أجبر أحد أن يخرج معي أبدا. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهي عن المنكر. يعني شنو؟ نحن شرحنا النهي عن المنكر في النقطة الأولى، بعد أن فهمنا النهي عن المنكر في النقطة الأولى عرفنا عمق هدف الحسين وعرفنا عظمة هدف الحسين. الحسين ما خرج ليقف على الناس ويقول أيها الناس صلوا وصوموا، الحسين يقولها وهو في المدينة. الحسين ما خرج وخاض المعركة الانتحارية ليكون واعظا أو ليكون مدرسا أو ليكون معلما أو ليكون خطيب منبر، لا، كل هذا لا ينظر له الحسين. الحسين قصد من خروجه صنع حضارة وصنع مجتمع جديد. قصد الحسين النهي العملي عن المنكر لا النهي اللفظي. قصد الحسين النهي عن المنكر على مختلف المستويات، المستوى الفكري او المستوى الاجتماعي او المستوى الاقتصادي. تدرون ماذا صنعت دولة بني أمية؟ هذا البلاذري في تاريخه، وهذا ابن كثير في نهايته، وهذا الطبري في تاريخه. اقرأوا، هذه ليست كتب شيعية، اقرأوها تتحدث لكم عما صنع معاوية وابنه. كدسوا ثروات المسلمين في البضخ في بناء القصور وبناء الجسور وفي إظهار الحياة الترفية، وكانت مجاعات لاذعة تمر بأهل المدينة وأهل مكة وأهل العراق، لا ينالون من نصيب بيت المال شيئا. معاوية وابنه يزيد نشروا المنكرات الفكرية، شجعوا الوضاعين وشجعوا الكذابين على وضع الحديث واختلاق الأحاديث على النبي محمد صلى الله عليه وآله. ويقول البلاذري وانتشرت مجالس الفسوق والنجوم والغناء والرقص في مكة والمدينة في عهد معاوية ويزيد. إذن الحسين جاء لمنكرات فكرية وجاء لمنكرات اقتصادية وجاء لمنكرات اجتماعية وجاء لمنكرات سلوكية ما أراد أن ينهى عنها نهيا لفظيا. النهي اللفظي لا يحتاج إلى معركة ولا يحتاج إلى أن يخوض معركة انتحارية. الحسين أراد أن يصنع مجتمعا جديد ويصنع حضارة جديدة، أراد أن يؤسس اقتصادا واجتماعا وفكرا يقود الأمة إلى الخير يجعل الأمة خير الأمم. لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وإنني لمتعجب جدا جدا متعجب، ما زالت بعض الأقلام تقول الحسين قضية شيعية، الحسين قضية ترتبط بالشيعة، تحاول هذه الأقلام أن تقوقع الحسين في الإطار الشيعي وأن تحصل قضية الحسين في الأفق الشيعي فقط. الحسين إمام من أئمة الشيعة، قضيته قضية شيعية لا ربط لها بالعقول الأخرى. لماذا هذا الحصر ولماذا هذا التغييب؟ هدف الحسين هدف الإنسانية جمعاء. الحسين ما ثار لهدف شيعي، الحسين ثار لهدف إنساني، بناء حضارة ومجتمع جديد. الحسين لم تكن أهدافه أهدافا شيعية ولا نواياه نوايا شيعية، لا، الحسين أراد المجتمع البشري أن يخوض حضارة جديدة وفكرا جديدا ومجتمعا جديدا. لماذا تتنكر الإنسانية للحسين؟ لماذا؟ أنت ترى الناس يطأطئون إجلالا لغاندي، لماذا؟ لأن غاندي كانت أهدافه أهدافا إنسانية، صح لا؟ ترى جميع الناس يطأطئون إجلالا لعمر المختار، لماذا؟ لأن عمر المختار دافع عن بلاده وحريمه. ترى هؤلاء يطأطئون إجلالا لطارق ابن زياد الذي أسس دولة في الأندلس. ترى هؤلاء يطأطئون إجلالا لهؤلاء العظماء، أفهل الحسين يقل عظمة عن هؤلاء؟ هل هذا من الإنصاف أن نهتف باسم غاندي وباسم عمر المختار وباسم طارق بن زياد وسبط رسول الله الذي ثار من أجل الحضارة الإسلامية ومن أجل المجتمع الإسلامي نغيبه وكأننا لا ندري عنه شيئا، وكأن القضية اصطنعتها الشيعة وحاكتها أوهام وخيالات الشيعة وسطرت بها الكتب وزينت بها الجدران؟ لا، هؤلاء المخرخون بين أيديكم، هذا الطبري وهذا البلاذري وهذا ابن كثير وهذا ابن هشام، هؤلاء كيف يتحدثون عن الحسين؟ أبدا. مقتضى الإنصاف ومقتضى إعطاء كل شخص حقه أن تقوم الإنسانية هذه الليلة، لا خصوص الشيعة، أن تقوم الإنسانية هذه الليلة إجلالا للحسين واحتراما لذكرى الحسين وإعظاما للحسين، لأنه رفع علما من أعلام الإنسانية، ولأنه ناشد الأهداف الإنسانية النبيلة. الإنسانية هذه الليلة الإنسانية كما تحتفل وتعظم عمر المختار ويتهافت الناس على فيلم عمر المختار، فليكن كذلك شأنهم مع الحسين بن علي الذي قال أهدافه بكل صراحة: إنما خرجت لطلب الإصلاح، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وأبنت للأجيال حين يلزها عنة السرى ويضيق فيها المهرب جثث الضحايا من بنيك، تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب. الحسين رأس يرتل فوق رأس الرمح آيات الإمامة وخيوط قلب في الرمال تصوغ أثواب الكرامة. هذا هو الحسين بن علي. نأتي الآن إلى النقطة الثالثة، المنبر الحسيني، إحدى الشعائر الحسينية التي نشدها الحسين. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المنبر الحسيني، انتبهوا لي يا إخوان، الحمد لله في زمننا هذا تطور المنبر الحسيني، توجد نخبة من الخطباء الفضلاء الذين يقومون بمسؤولية المنبر الحسيني خير قيام، جزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. ولكن نحن لنا طموحات، لنا تطلعات في أن هذه الشعيرة ترقى أكثر مما هي عليه وتسعد أكثر مما هي عليه. نحن الآن شعيرتنا العظمى هذه الأعواد، فلنسعى إلى تطويرها ولنسعى إلى تعظيمها حتى تكون فائدتها وفعاليتها أوسع وأعمق. ما هي طموحاتنا؟ الطموح الأول، نحن نريد المنبر الحسيني أن يكون مواكبا للفكر. يا أخي نحن في كل لحظة نعيش موجة من الفكر، نحن في عصر العولمة نعيش موجات فكرية متتابعة بشكل سريع، لا يقف عند حد ولا يقف عند نقطة. وهذه الموجات الفكرية التي تمر عبر وسائل الإعلام تزرع شبهات فكرية عند أجيالنا وعند أولادنا وعند أبنائنا. من الذي يعالج هذه الشبهات؟ من الذي يضع النقاط على الحروف؟ يقف أمام الشبهات الفكرية التي تبثها الحضارة العلمانية، يقف معها موقف النقد وموقف الدقة وموقف المناقشة المركزة المعمقة. من؟ المنبر. نحن نطلب من المنبر أن يكون متحدثا لا عن 100 سنة سابقة ولا عن 200 سنة سابقة، يتحدث عن فكر العصر الآن، الشبهات الجديدة الآن، الفكر المسموم الآن. ماذا تقول القنوات وماذا تلقيه شبكات الإنترنت؟ على المنبر أن نواكب ذلك مواكبة جادة، كي يكون واقفا ورافضا لكل موجة فكرية. هذا الطموح الأول. الطموح الثاني، المنبر يجب أن يكون ناضجا يا إخوان. النضج الفكري للمنبر سبب للنضج الاجتماعي. الجمهور على ما يتغذى؟ هؤلاء الذين جاءوا هذه الليلة 2000 نفر أو 3000 نفر، هؤلاء الذين أتوا من الاستماع على ما يتغذون؟ يتغذون على المنبر. إذا لم يكن المنبر ناضجا فسوف يكون الفكر أيضا هزيلا. نضج المنبر طريق لنضج المجتمع. كلما كان المنبر أقوى فكرا وأكثر نضجا كان المجتمع أقوى فكرا وأكثر عمقا. لذلك المنبر يحتاج إلى نضج على مستوى الفقه، على مستوى الفلسفة، على مستوى العلوم الثقافية، على مستوى التفسير. يحتاج المنبر للنضج الفكري كي يكون طريقا بالارتقاء بالمستوى الفكري للمجتمع. الطموح الثالث، المنبر ليس تصورات شخصية، مع الأسف لست أنا وحدي الذي أحدد مصلحة المجتمع، كثير منا مع الأسف يعيش روح الأوحدية، أنا وما أدراك ما أنا، أنا الذي أحدد مصالح المجتمع، وأنا الذي أحدد ما ينفع الناس، وأنا الذي أخطط للناس، وأنا الذي أرسم المسار الصالح والدرب الفاضل للناس. أنت من؟ أنت محدود، خطيب المنبر وإمام المسجد، مهما بلغ من النضج، مهما بلغ من العقل، مهما بلغ من الذكاء، يحتاج إلى الآخرين، يحتاج إلى خبرات الآخرين. أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. لا بد أن يكون لخطيب المنبر لجنة فكرية يستشيرها، تضم أهل الفكر الناضج، تضم أهل الرأي الصائب، تضم أهل الخبرة الاجتماعية، تضم العقول النشطة الراجحة، حتى يتحاور معها ويناقش معها ويحدد المصالح العامة للمجتمع من خلال الحوار معها، وحتى يكون كلامه المنبري متناسقا ومنسجما مع المسيرة الإصلاحية الاجتماعية. أما إذا أنا انغلقت على نفسي وأنا وحدي أفكر وأنا وحدي أخطط وأنا وحدي أرسم المسارات، مهما بلغت من قدرة ومهما بلغت من عقل، فأنا محدود وأحتاج إلى الناس، وخطأي قد يكثر إذا اعتمدت على نفسي ولم أستفد من خبرات الآخرين. الطموح الرابع، نحن نطمح للمنبر الحسيني أن يكون دخوله في القضايا الاجتماعية مستندا إلى دراسات موثقة. مع الأسف أنا أريد أن أشير إلى هذه الظاهرة، وانتبهوا يا إخوان، كثير من الناس إذا دخل محرم بحكم الغيرة على الدين وحكم الغيرة على المبادئ، يجي يتصل بالخطيب أو يكتب للخطيب رسالات، يا مولانا عندنا مشكلة فلانية نبغاك الليلة تتحدث عنها، وذاك يتصل بيا مولانا عندنا قضية خطيرة نريدك تتحدث عنها، وذاك الثالث يقول له عندنا ظاهرة متأزمة نريدك تتكلم عنها. ممتاز، هذا يدل على تفاعل المجتمع مع المنبر، يدل على وحج الغيرة وعلى روح الغيرة على الدين والمبدأ. لكن ليس من الممتاز أن يكون الخطيب وسيلة إعلان لكل من يريد طرح مشكلة أو طرح قضية من خلال المنبر. لما؟ أنت تأتيني وتقول والله في دكاني رأيت مشكلة، تحل على المنبر. وهذا يقول والله أنا رأيت في السوق ظاهرة خطيرة، ناقش على المنبر. وذاك يقول أنا رأيت في السيارة في الباص في الطائرة مشكلة، اطرحها على المنبر. يا أخي المنبر منصب خطير يحتاج إلى دراسات موثقة، ليس هكذا أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. المسألة ليست بهذه البساطة وليست بهذه السهولة. انت الان مثلا تقول والله عندنا احنا ظاهرة تسيب النساء في الالتزام بالحجاب، نساؤنا لا يلتزمون بالحجاب، عندنا هذا الظاهرة، شفت انا اليوم في السوق والله شفت اليوم انا في المكان الفلاني اليوم. او تجي تقول والله عندنا ظاهرة عزوف الطلاب عن المذاكرة وعن مواصلة الدراسة، انت لست وحدك تحدد الظاهرة، ولا يجوز للمنبر ان يستند لواحد في تحديد الظاهرة. هذه الامور تحتاج الى دراسات. هل قمت بدراسة ميدانية؟ لا بد ان تقوم بدراسة. لو جمعت عينات امرأتين امرأة 300 امرأة لاحظت انت من المجتمع يتثيبون في عدم الالتزام بالحجاب، تقدر تقول الله عندي دراسة ميدانية صح؟ لا عندي عينة 300 امرأة. حينئذ تبدأ الدراسة، ما هي الاسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة؟ وبعد ان نحدد الاسباب علينا ان نحدد طرق العلاج لهذه الظاهرة. اما مشكلة حدثت هناك، انا لا انكر ان هناك قضايا وتجاوزات وانحرافات، لا انكر، اقول المنبر يجب ان يستند الى دراسات موثقة. القضايا الاجتماعية والظواهر الاجتماعية لا تلقى على الناس بدافع الحماس وبدافع الانفعال، يجب ان تلقى على الناس بدافع العقلانية والتوجيه السليم. يجب ان تلقى على الناس بعد الدراسة وبعد التوثق وبعد ان تحدد الاسباب لكي تحدد طرق العلاج وطرق الوقاية من خلالها. لاحظتم يا اخوان؟ الطموح الخامس الذي نطمح ان يرقى المنبر اليه تنوع المنابر. يا اخي الان في الكويت انا قرأت عدة سنين يوجد عندهم ظاهرة جيدة، ما هو؟ مأتم الطفل ومأتم الشباب والمأتم العام. كيف يعني مأتم الطفل؟ عندهم مأتم للأطفال فقط، أطفال من 6 سنوات إلى 12 سنة هم يديرون المأتم، هم المسؤولون عن إدارة المأتم. مأتم يعج 500 طفل 700 طفل، يأتي الخطيب يصعد يتحدث مع الأطفال بلغتهم، يعلمهم العقيدة الأخلاق، يناقش قضاياهم، يحاورهم، يلقنهم الدروس الإسلامية. مأتم خاص بالأطفال، مأتم خاص بمرحلة المرافقة من 12 سنة حتى 20 سنة، فقط مأتم خاص بهؤلاء لا يدخله أحد تجاوز 20، مأتم خاص بهؤلاء. أيضا الخطيب يتحدث معهم بما يتناسب مع مستوياتهم المهنية، ويناقش مشاكلهم وقضاياهم، ويؤثر عليهم تأثيرا بالغا. تنوع المنبر ضروري للمجتمع، تنوع المنبر يغطي حاجة المجتمع. مرحلة الطفولة تحتاج إلى معلومات خاصة، مرحلة المراهقة تحتاج إلى معلومات خاصة، مرحلة الرجولة تحتاج إلى معلومات خاصة. تعدد المنبر يعني تعدد الوسائل والطرق لتغطية الحاجة والانقضاء على المشكلة. لاحظتم شلون؟ الطموح السادس، استفادة الخبرات الأخرى من المنبر الحسيني. فأخي الآن احنا هالليلة هذه ليلة عاشوراء، ليلة مهمة، تخصصات الأخرى هل تستفيد من المنبر الحسيني شيئا؟ ونحن الآن في ليلة عاشوراء، ألسنا نحتاج هذه الليلة إلى حديث طبي؟ يعني الآن مثلا مجتمعنا تعيش أمراض معينة صح لا لا؟ مثلا اضطراب سكنسل، جسر سبيدي، غبو، أمراض مختلفة منتشرة في المجتمع. هذه الليلة ومع هذا الازدحام قد يتسبب الازدحام في بعض الأمراض، أو قد يتسبب الازدحام وعدم مراعاة الطرق الصحية في نشء بعض الأمراض. تحتاج مآتمنا لعشر دقائق طبيب يمسك المنبر يمسك الميكروفون يتحدث عن الطرق الوقائية للأمراض المنتشرة في المجتمع خلال 10 دقائق. لن يؤثر على ليلة عاشوراء، ولن يؤثر على عزاء عاشوراء، ولن يؤثر على تلاحم الشيعة ليلة عاشوراء، لكنه سنده الناس على أمور حساسة ومهمة من خلال المنبر الحسيني، أليس كذلك؟ التخصصات الأخرى غير الطب، مجالات الأخرى، تخصصات الأخرى. الآن مثلا أعضاء الجمعية الخيرية مثلا، أي مانع من أن يكون عضو من أعضاء الجمعية الخيرية يأخذ 5 دقائق ليلة عاشوراء ليتحدث عن الناس، ليتحدث مع الناس عن المشاريع الخيرية، ويتقبل اقتراحات الناس وأطروحات الناس حول نوع المشاريع الخيرية؟ أي مانع من أن تقوم بعض الأعضاء بالحديث عن أمور السلامة كي لا تقع الناس في أخطار نتيجة الازدحام ونتيجة التلاصق؟ أي مانع؟ وهكذا. إذن المنبر لكي يكون أداة إعلامية لحضارتنا، أداة إعلامية لمستوى فكرنا، على المنبر أن يطور نفسه من عدة جهات ومن خلال عدة عقول وعلى مختلف المستويات. الحسين أراد بنهضته وبحركته وجود هذا المنبر، هذه المنابر ما سمت أعوادها إلا لينطق بالحقيقة ذاكره. المنبر الحسيني هو لسان الحسين عليه السلام. ليلة عاشوراء، هذه الليلة التي تجمعنا تحت ظل الحسين، تجمعنا تحت أكناف الحسين، روح الحسين ترفرف علينا هذه الليلة، روح الحسين تظلنا هذه الليلة بظلالها الحسينية الحمراء، بظلالها الحسينية التي تفيض حيوية وحركية ونشاطا، روح الحسين تظللنا هذه الليلة لتنادينا كونوا حسينيين، كونوا زينبيين، كونوا علويين، كونوا حسينيين، بالالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما كان الحسين، كونوا حسينيين بالصبر على محن الدنيا ونوائبها كما صبر الحسين، كونوا زينبيين أيتها الأخوات، كن زينبيات كما كانت زينب في عفافها وتلتزامها بحجابها، أيتها الأخوات كن زينبيات كما كانت زينب في وعيها للمسؤولية، مسؤولية القيام بكفالة الأسرة وكفالة الأطفال، كونوا حسينيين في التعلق بالله، في الارتباط بالله، في التوكل على الله كما كان الحسين وهو ينفض أنفاسه يقول اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك وأغواث المستغيثين، كونوا حسينيين كما كان الحسين في بذله في عطائه. الحسين بذل نفسه، الحسين بذل أولاده، فلنبذل أوقاتنا، فلنبذل طاقاتنا الفكرية، فلنبذل طاقاتنا المادية، فلنبذل طاقاتنا الجسدية في خدمة المبادئ، في خدمة القيم، كما بذل الحسين نفسه وبذل أولاده وبذل ما عنده في المبادئ والقيم. كن حسينيين. أنتم جئتم ليلة عاشوراء لتمزجوا الدمعة بالعقل، لتمزجوا العاطفة بالوعي، الحسين تحرك على البعدين، على البعد العقلي وعلى البعد الخطبة الطويلة، وتحرك على البعد العاطفي حينما وقف على ولده علي الأكبر وقال ولدي علي على الدنيا بعدك العفا. تكون حسينيين ليلة عاشوراء، ليلة الأسى، ليلة الحزن، ليلة الدموع، ليلة العواطف الساخنة. كيف مرت كربلاء في هذه الليلة؟ كيف مرت هذه الليلة على آل البيت؟ يقول زين العابدين: كنت في الخيمة وعمتي زينب تمرضني وتداويني، والحسين في خيمة أخرى يصرح صمصامه برجله، وإذا به يقول: يا دهر أف لك من خليل، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع من جليلي. يقول: فهمت أنه ينعى نفسه فانقتل العمر، لكن عمتي زينب قامت برقه وجزع، خرجت من الخيمة إلى إيه؟ إلى خيمة الحسين. وقفت أبا عبد الله: أتغتصب نفسك اغتصابا؟ أتنعى نفسك للموت؟ قال: أخي كرب الرحيم، وحان الوعد الذي وعدني جدي رسول الله. قال: أخي حسين، إذا كان ذلك كرب لنا إلى وفد جدنا. قال: أخي هيهات أيهات، من دورك الفتى لغفى ونام. أخي لا بد من مصرع أنا لا فيه، لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني. وإذا بها تصرخ، فقام إليها وضع يده على صدرها. أخي لا يذهبن بحلمك الشيطان، لا بد من هذا اليوم نادت يا محمدا، يا عليا، يا فاطمة، يا حسنا، يا حسين. اجت زينب الى اخوها الحسين: اخي هل جربت اصحابك؟ هل اختبرتهم؟ اخاف ان يسلموك عند الوحدة؟ اخاف ان يسلموك عند القتال؟ انا مضطرب اخي. قال لها: لا تضطربي، قفي وراء باب الخيمة وانا اجمعهم الان. شوف الموقف شلون. وقفت زينب وراء باب الخيمة، وقف الحسين على باب الخيمة، نادى حبيب براه زهير سعيد: اقبلوا علي، اقبلوا على الحسين. عندما اجتمع الاصحاب كلهم، والعقيلة زينب تسمع: اصحابي هذا الليل قد غشيكم، فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من اهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فان القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي لنفوا عن غيري، انتم في حل مني، اذهبوا اذهبوا. قام اليه مسلم بن عوسجه، قال: ابا عبد الله، والله لو اقطع بالسيف ارضا ارضا، لاحرق ثم انشر، ثم احرق ثم انشر 70 مرة. خليت عن نصرتك يا أبا عبد الله. وقام إليه زهير، قال: يا أبا عبد الله، ماذا نقول لجدك رسول الله؟ وماذا نقول لأمك الزهراء؟ نقول: خذلنا ابن بنت نبينا، فلا جادلنا عنه بألسنتنا، ولا ذكرنا عنه بسيوفنا، ما كان ذلك أبدا. وقام دريه، وقام غيره، وقام سعيد، وهكذا تتابعت الأصوات، والعقيل وربى بالخيم تسمع هالكلمات العظيمة. وإذا من حسين يقول: حيوها حيوها، سلموا على عقيلة النساء. وقف الجنود العساكر واحد ورا الثاني، السلام على مخدرات علي وفاطمة. خلى قلبها يستقرها، خلى شعورها يهدى، السلام على عقيلة النساء زينب. جاوبته عليكم السلام مشكورين، واهل الشيام هذا محلكم. ما سمعت الشاعر العراقي شي يقول؟ خش تعبيرها، واهل الشيام هذا محلكم، لليوم ما نبخر هممكم، شنهو العذر يا كرام منكم، خلون بالشدة حرمكم. عظم الله اجوركم، بات لهم ضيق ضيق النحل، يتودعون من الصلاه والعباده الى ان اصبح الصباح. رتب الحسين الجيش، جعل على الميمنه حبيب بن مظاهر، على الميسره زهير بن القين، اعطى اللواء بيد ابي الفضل، ثبت هو واهل بيته في القلب. واجاب عمر بن سعد في 30,000 مقاتل ازدلفوا على حرب الحسين، على الميمنه بن الأشعث، على الميسر الشمر بن ذي الجوشن، أعطى الراية بيدي الويد مولاه، أقبلوا يزحفون على الحسين. لما رأى الحسين كثرتهم رفع يديه إلى السماء قال اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من كرب يضعف منه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك، رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته. الله أكبر. صار الحسين يدعو بينما هو يدعو، وإذا بالسهام تترى كرش المطر. التفت الحسين لأصحابه، أصحابي هذه رسل القوم إليكم، قولوا بارك الله فيكم، هذه منازلكم في الجنان، هذا جدي رسول الله، هذا أبي علي، هذا أخي الحسن، ينتظرونكم تقوموا. قام أصحابه وأهل بيته واحدا بعد الآخر، قامت الغبرة بين الخيام وبين المعركة إلى ساعة بعد الظهر، ما بدأت الغبرة إلا والحسين وحيد، لا ناصر له ولا معين. دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية. توسط الخيام لسان الحال، بالامس كانوا معي واليوم، صوتك بالامس كانوا معي واليوم، وخلفوني بارض الطف حيره. جاء الى المعركة، وقف على نشز من الارض، اخي عباس ابن اخي قاسم ولدي علي حبيبي حبيب برار زفار، ما لي يناديكم فلا تجيبون، اخاطبكم فلا تسمعون، انيام فانقذكم، ام غيار فارتجيكم، ام ميتا فابكي عليكم، احبائي لو غير الحمام اصبت، احبائي لو غير الحمام اصبت، عتبت ولكن ما على الموت. رجع الى الخيمات، ما دام من ناصر ينصرنا، اما من باب يهرب عنا، اما من محامي يحامي عنا لبيت رسول الله. واذا بالعليم السجاد يقول عن زينب، ما من السيف والعصا، ما تريد ان تصنع؟ قال اما العصا فاتوكأ عليها واما السيف فادب به عن والدي الحسين. علم الله اجوركم. اخذ العصا توكأ عليها واذا به يصرخ لبيك لبيك ابا عبد الله. التفت الحسين اليه ابكاه منظره. قال اخي زينب ارجعيه، هذا بقيه الله في ارضه، اذا قتل انقطع نسل رسول الله. ارجعت زينب الى الخيمه. علم الله اجوركم. جمع الحسين نسائه عياله اطفاله في خيمه العليم السجاد، جلس معهم. قال يا بنات علي وفاطمه، يا زينب، يا سكينة، يا رملة، هذا علي بن الحسين إمام مفترض الطاعة، حجة الله على خلقه، أطعنا لأمره، انتهينا لنهيه، صرنا على إرادته. ثم التفت إليه بني علي، خبئ لوحة بني علي نشف دموعه، بني علي سكن رواتهم، فإنهن يتعنى بعلم. حسيني بعد اعطيك خبر، بعد اعطيك خبر. وهمس في اذنه الشريفة، في اذن ولده، همس في اذنه وابي يغشي عطي عني سلام. صلى الله عليه وسلم. انتو يا الجالسين من شيعته، سلم عليكم ابو علي الليله. ما تريد تريد السلام؟ ما تريد تروح كربلاء الليله؟ الليله الجوار في كربلاء، الليله الجوار حول قبل الحسين. ما تريد تكون وياهم؟ ما تريد تروح وياهم؟ جاوب جاوب سلام، جاوب جاوب جاوب. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على من غسله دما والتراب كافور، ومسج الروح أكفانه والقنا الخطير نعشه، وفي قلوب من ماله. ترى يناديكم أبو علي الليلة عند نداء أعظم من هذا. وشنو نبغاك انت تقول لي؟ شيعتي مهما شربت. من وين هالنداء هذا؟ من وين صدر هالنداء؟ ترى ما صدر من سما، لا، ما صدر من شفة الحسين، لا، هذا النداء صدر من نحر الحسين. سمعت سكينة، سكينة يوم جلست عند النحر سمعت النداء. عجيب عجيب، شفت نحر يتكلم، شفت نحر يتحكى، شفت نحر الحسين يتكلم. كيف يتكلم؟ ينزف دم قطعة قطعة، ينزف دم قطعة قطعة، كل ما نزف قطعة من الدم طلعت إياها. هذا نداء النحر، ها اقرأي يا نداء النحر. شيعتي مهما شربت عبد ماء فانكت، هل سمعت ام قتيلا او ذريح فانكت، فانا اسم كل يوم غير جرم ذبح. احسن وإذا بالصوت ينادي، أجبنت يا حسين وجلست في الخيمات وقعدت عن القتال. فقام الحسين قال أخي زينب، ناولني درع رسول الله وعمامة رسول الله، وقد عزمت على المباركة. علم الله أجوركم. تعمم بعمامة رسول الله، لبس درع رسول الله وحمل سيفا، خرج من الخيمة. أخي زينب اجمعيني عيالي وأطفالي. جمعت له العيال والأطفال. قال أطفالي في أمان الله، أطفال في داعة الله احتفظنا اليتامى حوله هذه تبنى هذه تشنى هذه تقول لمن ترك لنا هذه تقول ارحم غربتنا هذه تقول إذا شربت الماء فتذكر عطشي الحسين انكسر الحسين انكسر وين سكينة وين حبيبة سكينة وين ابنة سكينة ليلة ليلة قالت بحثت عني أفل ما جمع قام الحسين يطلع من خيمة يدخل خيمة يدور حبيبة سكينة بنت المذللة إلى أن مر يرى الخيام وإذا سكينة جالسة في حرارة الشمس على حر الرمام وهي تبكي جلاها الحسين وقف عندها بليل ما بكي قالت أبا أبا أنا ما أقدر على الوداع أبا لا أقدر على الفراق أبا اسمح لي اسمح لي مالدا ضمها الحسين ولا صدره ضمها وشمها قالت أبي ضممتني إلى صدرك امسح على راسي كما تمسح على رأس اليتامى مسح الحسين على راسها ما سمعت الشعر ها سيقول بعدي يا سكينة تسحلني من كل بكاء إذا الحمام دهاني ما تحرق قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جسماني فإذا قتل فأنت أولاد الذي تبدينه يا خيرة النسوان عظم الله أجوركم جاء إلى العيال فودعهم صعد على فرسه فنحى عن الخيام ما مشى قليلا وإذا بالصوت من خلفه أخي الحسين أخي الحسين قف قليلا قف قليلا وقف الحسين أدار وجهه وإذا بزينب قد لبست ثيابه منها الزهراء وحسين شلون مصيبة شلون فاجعة الحسين شوف هالمنظر تدري ارتعش بدن الحسين انتفضت اعضائه فما نفسه من على الفرس اقبل الى الخيمة قطعت قلبي الخيمة ذكرتيني بامي الزهرة الخيمة ماذا تريدين قالت اكشفني عن صدرك ونحرك كشف لها قبلته في صدره ونحره وبعدين التفتت الى المدينة اريدك التفتية اريدك تزورها الليلة تزورها السلام عليك هي المأجورة الليلة هي المصابة ها هي صاحبة المصيبة الليلة خل تسمع صوتك ها السلام عليك يا مكسورة الأضلاع السلام عليك أيتها المظلومة المهضومة الله لقد أديت الأمانة أي أمانة الخلة أي أمانة أوصت لي أمي عند وفاتها قالت إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا فقدميه في صدره وبحره ليش ليش ليش الصدر بالذات والنحر بالذات ليش ما تقدميني في جبيني قالت اخي قالت امي فاطمة اما النحر فهو موضع سلف الشمال واما الصدر فهو موضع الخيال احسن فضمها مولاي ضم الوداع صوتك هذا اخر لحظة اخر لحظات الوداع فضمها مولاي ضم وقال هذا اخر أشعقت الجيم وما على الخماع علم الله أجوركم انخلب على المعركة وين شاي الله ولينا والموت الدنيا انقلب على المعركة انا الحسين بن علي عليك انا انزلين احمي عيالات ابي امضي على دين النبي انا بالميمنة منصرة والميسرة ميمنة دخل في اوساطهم خرج من اعقابهم يا شيعة الحسين فضعف عن القتال واثر عليه فقل السلاح حرارة الشام وقف بأبي العمين يريد أن يستريح وضربه أبو الحطيف الحجاب وقع على جبينه أسال الدماء على وجهه رفع ثوبه يريد أن يمسح الدم من على جبينه يا شيعة الحسين وإذا بالسهم المسلف من ثلاث شعار وقع في خنج الحسين أراد أن ينتزع الساه لم يستطع إلا من قفا انتزع الساه فانبعث الدم كالمياه خضب رأسه خضب شيبته قال هكذا أنت الله وأنا مخضب بدمي اللهم ارضى بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين علم الله أجوركم نقرأ كلام الإمام القائم الحين نقرأ زيارة الإمام القائم جد يا أبا عبد الله فتقطع على الأرض صريعا فتعك الفنون بحوافرها وتعلوك الطغاة بوراثرها ورجع الجواد المخيم محنحنا شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها فلما رأينا النساء جوابك مخزية والسرج عليه مملية خرجنا من الخضور من خضور إلى قمار وإلى مسرحك مبررات فواحدة تحنو عليه صدرك ابن الأبيات الكعبها فواحدة تحنو عليه وأخرى تصدره وأخرى تقدم وأخرى عليه بالرداء تظلل بعد بعد مشرين فلجر مشمرين فحسينا فلجر مشمرين صاعدا على صدره حامدا على شيبته رابعا سلته في البحر ضرب الراس اثنى العشر ضربات يا شيعة الحسين يا رملا الحسين فقطع الراس الشمال وحمل الله على الراس انا بلاد الله حسين انا بلاد الله نقرا الدعاء هذه الليله ليله عاشوراء ليله الدعاء. كلكم تقرأوا وياي الدعاء، كلكم تقرأوا وياي الايه، بادروا كلكم معي. بسم الله الرحمن الرحيم. وياي أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من هناك الصوت، من هناك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اغفر ذنوبنا يا الله وكفر عنا سيئاتنا وتقبل أعمالنا وشاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين. يا الله فك أسرى المؤمنين، يا الله اقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اخرج علي إمام المهدي، كلكم بصوت واحد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك. اذا فلت تخرج دعاء، هذا احترام للامام. ها اقرا وانت واقف. اللهم كن لوليك حجة ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسلمه أرضك الطلعة وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأسته ورحمته واجعلنا من أنصاره وأعوانه، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجنة. ولهم ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.